بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم فرج النبيين وحفظ أرواح المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أكرمنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نواصل بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه مقدماتنا في علم نفوذ الشمس. توقفنا في الدرس الماضي عند تعريف الشمس، عندما أشرنا وصول الفقه إلى تعريفين، تعريف بالمعنى العلمي وتعريف بالمعنى الإضافي. التعريف بالمعنى الإضافي أن نأخذ كل جزء على حدة، فأخذنا الأصول وشرحناها لغة واصطلاحا، وأخذنا الفقه وشرحناه لغة، ومن ثم تبين لنا من خلال هذين البحثين تعريف الأصول الفقهي، وهو الفهم الدقيق للأدلة، كما بين ذلك لو أن عربيا فصيحا بليغا كسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سمع هذا اللفظ فهم منه هذا المعنى. طيب، فالفقه هو الأدلة، ووصلنا إلى تعريف الفقه، وقلنا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم المكتسب من أدلتها التفصيلية، والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ولكل جزء أو لكل فرد من أفراد هذا التعريف يعني ضابط أخرج غيره كما تعلمون في الحدود. فعندما قلنا العلم المقصود بالعلم هنا غالب الظن لا العلم اليقيني، لانكم تعلمون ان في المسائل الفرعيه الفقهيه الجزئيه يكتفى بغالب الظن او الظن، ولذلك كانت الاحاد حجه في استنباط الاحكام الشرعيه، والمقصود بالاحاد ما كان صحيحا او قريبا من الصحيح. فالعلم هنا بمعنى غلبة الظن أو الظن، لا العلم بمعنى اليقين. واضح الكفاء في الفقه بالظن. بالأحكام، الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم تعريفه في اللغة هو إثبات الأمر للأمر أو نفي الأمر عن أمر. ومن كان حاضرا في مقدمات اصول الدين الان ندرس في اصول الفقه، يعني بفضل الله تبارك وتعالى كان الباري تكرم عليكم بدراسه الاصلين، والمقصود بالاصلين هنا اصول الفقه، اصول اصول الفقه واصول الدين اي العقيده. نعم. فالاحكام جمع حكم، والحكم إثبات الأمر بأمر أو نفي أمر عن أمر. والحكم ينقسم إلى ثلاثة أحكام، ولذلك قال العلم بالأحكام الشرعية. نعم. وبهذا أخرج الحكم العقلي والحكم العادي، لأن الحكم العقلي درسناه بالاستفاضة، والحكم العادي درسناه بالإسلام. فالحكم العقلي هو إثبات أمر بأمر أو نفي الأمر عن أمر بواسطة العقل، والحكم العادي هو إثبات أمر بأمر أو نفي أمر عن أمر بواسطة التكرار والتجربة. وبين ذلك في بنود العقيدة، ومن أراد فليرجع إلى الصفحة يعني الرسمية. الآن الحكم الشرعي. الحكم كما عرفه الإمام السدي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع، لكن إن شاء الله في المراحل المتقدمة في العلم يعني يعني هذا التعريف قام فيه يعني العلماء واختلفوا فيه بين الرازي والجزري والمالكي والعظيم والشخصاني وغيره يعني تمكنوا يعني مش بجد من هذا فقط الحكم هو خطاب الله تعالى بمساعدة الأفعال المكلفين من حيث أنه مكلف. وسنتعرض لهذا في بحث صفة الكلام، بحث صفة الكلام سنتعرض إلى معنى الخطاب واضح، وما قال فيه الأشعري وما قال فيه غيره، بل أن الخطاب يقال له كلام الله فيكون قليلا أجل يعني فعلى ذلك يعني أن الحكم قديم أو حادث سلف الرازي وأشعر يعني سنتكلم عن ذلك إن شاء الله وشوقه. طيب هذا تعريف الحكم عندما قال العلم بالأحكام الشرعية أخرجنا الأحكام العادية والأحكام العقلية واضح، ثم قال الشرعية الأحكام الشرعية العملية. فبالعملية لماذا أخرج؟ أخرج الأحكام الشرعية العقلية والأحكام الشرعية الأخلاقية. فالأحكام الشرعية العقلية تتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته وما يجب في حقه وما يستحيل وما يجوز في حقه تبارك وتعالى وما يتعلق بالأنبياء من صفات وما يستحيل من أفضالها ما يجب لهم وما يجوز وما يستحيل عنهم. وأخرج الأحكام التي تتعلق بالأخلاق، بالأخلاق يعني عموما السلوكيات يعني، فالعملية التي تكون متعلقة بفعل العبد أو بأفعال المكلفين من صلاة وزكاة وما شكل ذلك مما هو مناط التكليف. نعم المقتضى من أدلتها التفصيلية يعني الجزئية كما بينا في التعريف وصول الجزء بالمعنى العالمي كما قلنا انه مجموعة قواعد كلية إجمالية يتوصل بصحيح النظر فيها في لفظ الماضي أحكام تفصيلية جزئية فرعية. نعم فخرجنا بذلك الأدلة الإجمالية أو الأدلة الكلية. فالمتفق من أدلتها التفصيلية أي الجزئية. نعم هذا تعريف الفقه والخيوط هو إخراج ما احترز منه واضح. نعم وبينا الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه. فالأصولي ينظر إلى القواعد الأصولية يتدفعها ويستخدم من خلالها قاعدة دينية كقوله مثلا الأمر اللزوم إلى الخلاء عن القرار المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فيقول أن الأمر للوجود حقيقة هذا بتقدير تتبع واستقرار على إنجاز بين العلماء أنه هو استقرار لغوي أو عقلي أو أرضي أو شرعي واضح. إخراج الناس حقيقة الأمر هي الوجود على كل، فتكون هذه القاعدة الفقهية قانونا للفقيه يعملون على ضوئها. فإذا وجد في الأدلة الفقهية أمرا يقيم الصلاة وآتي الزكاة خارج عن القرائن المانعة من إرادة المعنى الحقيقي فتكون الصلاة واجبة وتكون الزكاة واجبة وهكذا واضح. فهذا هو عمل الأصولي إجمالا، وعمل الفقيه هو إنما النظر في الأدلة التفصيلية. هو نظر في الأدلة التفصيلية فينظر أقيم الصلاة أو الحمد تعينا في القواعد الفقهية التي هي عمل الأصول، فيصدر أحكاما بأن الصلاة واجبة، بأن عند زوال الشمس الصلاة يكون الزوال سببا لوجوب الصلاة، وهكذا من الفروع تقي أن النهي عن التحريم، وأن النهي إذا قلت على ذات الشيء فساد فساده وما شكل ذلك فيحكم واضح. نعم طيب، الآن نتكلم من ننتقل إلى بيان الآخر. أصول الفقه هو مجموعة من المدارس، هو مجموعة من المدارس. المشهور أن أصول الفقه ينقسم إلى مدرستين كبيرتين، مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. ومدرسة المتكلمين تنسب إلى الجمهور الشافعية، وهم أئمة أصول الفقه، لا يعني أن غيرهم ليسوا بأئمة، لكن الكتب الفقهاء يعني أئمتها الشافعية كالرازي أو الذهبي أو الجويني أو غيره. نعم. ومدرسة الفقهاء تنسب إلى الحنفية. طيب، ما هي طريقة المتكلمين؟ عندما ننظر إلى هذا اللفظ المتكلمون نلاحظ يعني ابتداء أن هذا المنهج يعتمد على الأدلة على البراهين وعلى القواطع، لأنه محفوظ من الكلام، وأن كما تعلمون أن الكلام عند أهل السنة يعتمد على المقدمات العلمية التي تسمى بالبراهين، واضح أو بالحجج. فهذه المدرسة ترتكز على قوانين كلية، ومعنى القانون الكلية في الإجابة هو اتفاقها على إخراجها فردا فردا بحيث أنها لا تقبل التخلف. يعني اضطرب في إخراجها قاعدة كلية قطعية، عندما يقول لك أن الأمر للوجود حقيقة عند معجان القرائن، هذه القاعدة لا تقبل الإبطال. ثالث دائما واضح، فهذه هي طريقة المتكلمين. وبهذا نعلم أن أئمة هذه الطريقة لا ينظرون إلى الفروع الفقهية أبدا، وإن كان مثلا مالكيا أو شافعيا أو حنفيا مثلا على افتراض ذلك، لا ينظر إلى فروع إيمانهم، يعني لا يجعل القاعدة الأصولية قادمة للفرع الفقهي، لا ينظر إليها فروع إيمانهم. إن كانت القاعدة القواعد الأصولية مخالفة لفروع الإيمان لا يهم. قاعدة كلية يعني الإمام الذي فرع يعني خالف القاعدة، فلا لعل له القاعدة الأخرى يمكن، لكن لا يجعل القاعدة ظنا من الفروع أو خادمة للفروع، بل الفروع تكون على صدق القاعدة، القاعدة كذا يفرع عنها. واضح؟ التبعات الفقهية الكثيرة الأخرى تكون يعني حديثة أو تابعة للقواعد الفقهية، وبين الفرق بين الأصول الفقه القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية قطعية كلية، أما القواعد الفقهية فهي أغلبية. ما معنى أغلبية؟ أي أنها قد تتخلف، عندما يقول لا ضرر ولا ضرار قاعدة فقهية قد تتخلف. لذلك مثلا يقرأ إشباه النظار للإمام السيوطي، عقد بابا ومهم جدا يعني دراسة القواعد الفقهية، يعني هذه من أركان تكوين الجسم الأصولي، تكوين الجسم الكلي او العقليه الاصوليه بالنسبه لاستقرار العلم. فحتى عدم اطلاعه على الامور وهي لا تستقر قد يدرك ذلك الفرع فيجده بعد حين، لكن ادركه ووصل الى حكمه دون نظره بعد تمر كما يتحاول انه هو قد يضع في حكمه وتواجد حتى بظواهر ذلك وهو مقصد يجب ان يكون متمثلا من تلك الايه. يعني وهو الامر بين الاثنين واضح. فالقواعد الفقهيه اغلبيه، فالامام السيوطي في الاشباع والنظائر عقد بابا قال قواعد قدريه يستنبط من خلالها فروعا فقهيه. هذه العباره ليست صحيحه، يعني مثلا من اطلع وفهم يعترض على الامام السيوطي في هذا التعبير قواعد قدريه. القواعد القدريه تكون القواعد الاصوليه يعني تكون فقط قواعد الاغلبيه، قواعد الاغلبيه كان تدخل يكون ان يكون ذلك. ثم بدا في القواعد الفقهيه فيذكر مثلا قاعده يذكر قاعده مثلا لا ضرر ولا ضرار، الضرر والمثال اذا الظاهر مرتفع او مرتفع على الظاهر الى قواعد. ذكر ما يناهي 40 قاعده اكثر لكي إذا اجتمع أمران بجنس واحد والذين يخرجون مثلا أحدهم في الأبد غالبا مثلا أن اليقين لا يزول بالشك، العادة المحكمة مثلا القاعدة التي لو وضعها سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى عندما قال الإيثار في القرى بمكروه وفي غيرها محمود، مثلا ان تقدم يعني شخصا الى قربه مثلا في الصف الاول، يعني ولو سال لو علموا فيها لساهموا عليها بالحديث فاقترعوا يعني فقربها عظيم. فان تقدم احدا الى تلك الفضيله مكروه، الايثار في القرب مكروه وفي غيرها مكروه، ويؤثرون على انفسهم ولو كان فيهم خطر. لكن هم سبني القاعد قال اذا كان من اهل الفضل، الا اذا كان من اهل الفضل، واهل الفضل هم اهل الحلم والصلحاء والاولياء والاتقياء والتقياء والمشاكل وكل ذلك من هذه مساله السبني وهكذا. فهذا فرق بين القاعده الاصوليه والقاعده الفقهيه، القاعده الفقهيه فيها توسط، اما الاصوليه عند هؤلاء الذين شاهدوا هذا المنهج الاصولي الدقيق العقلي يرتكز على العقل ويرتكز على اليقينيات والبراهين، لذلك تجد كتبهم مشحونه بهذه المبادئ وهذه المقاصد. فمثلا الامام الغزالي عقد ابوابا في القواعد العقليه يعني علم المنطق، كذلك الرازي، كذلك الالبي، كذلك الجويني، واضح. وتجد عباراتهم شديده ومتينه ودقيقه وتحتاج الى دفع فهم واستحضار شديد، واضح. نعم كالمنهاج الجنبوي وشروحه مثلا منهاج السلوك للكسروي وما شابه ذلك، يعني هذه كتب عريقه مثلا في ذلك مصر بن حاجب وشريحه العظم فيه وعليه حواشي للسكتزاني والسيد الجوزاني والهرمي، يعني تحتاج الى اسباب يعني لسان كتبهم واستيعابها. فهذه طريقه المتكلمين، فلا تكون القواعد الاصوليه خادمه ل الفروع الفقهيه او الى مذهب الاماميه. فمثلا الامام الجوزي عندما وضع كتابه المنهاج لم ينظر الى الامام الشافعي كيف يفرع حتى يبني تلك الاصول على فروع الاله. قواعد كليه وضعت اجماليه. فمثلا عندما يضع القاعده وينظر ان هناك فروعا تخرج عن تلك القاعده فيصيب قاعده تخدم تلك الفروع تكون على ضوء الخلايق على المدارس بخلاف مدرسه الفقهاء. هذا منهج مدرسه الفقهاء تنبني على هذا النمط ان القواعد الاصوليه او القواعد الاصوليه تكون خاتمه لفروعه الفقهيه. نعم. فهم وضعوا القواعد مستحضرين في ذلك إمامهم، فيضعون قاعدة ظانين أن إمامهم هكذا بحث واضح. يعني مثلا الإمام الثالث مثلا الحنفي الكبير أو الإمام البزوي أو غيره والكمال بن همام من الكمال أو الآخر عندما وضع أصوله عن الكتاب كان في أصول الفقه أصول الفلاح أو أصول البدوي يعني كان ظالما أن إمامه هكذا وضع القاعدة الأصولية وفرع عنها. نعم. طيب إذا وجدوا في تلك القاعدة التي وضعوها أن هناك فروعا تخرج عنها يضعون قاعدة استثنائية على ضوئها قادمة لها، عندنا قاعدة أصولية ثم هناك فروع لا تنبني عليها، هناك أصول لا تنبني عليها، فماذا يفعلون؟ يأخذون هذه الفروع ويصيغون قاعدة على ضوئها تخدمها وهكذا، ولذلك تجد كتب هذا المنهج يعني مملوءة بالفروع الأصولية، أم بخلاف كتب منهج المتكلمين يعني لا تجد فيها مسائل فقهية كثيرة وإنما بمجرد البيان والتنفيذ طيب ما كانوا في جعل هؤلاء أصحاب المنهج الثاني منهج الفقهاء أن وضعوا مبادئهم وكتبهم على هذه الشاشة هو يتمثل في أن أئمتهم لم يترك لهم قواعد يجبرون عليها بخلاف الإمام الشافعي. الإمام الشافعي جعل قواعد عامة هي الأم، هي أمهات القواعد الأخرى، فالسائر على منهج الإمام الشافعي يعلم عقليته، أما السائر على منهج الإمام أبي حنيفة يعلم عقليته في كيفية الاستنباط، لذلك وضعوا القواعد ضامنة أن إمامهم هكذا أراد وهكذا فكر وهكذا استنبط، فعندما تحصل القاعدة يضعون قاعدة أخرى وهكذا دوليها. قلنا البعض كان في مدرسة الليل. استفدت أنه الراحلين تكون الفقه لكن فترة الحنفية ما تخش. ليش أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يعني يكون فيها سنة 500 عند ولادة الإمام الشافعي. لأن الإمام أبو حنيفة لم يضع رسالة أو كتابة أو مدونة تبين هذا الإمام. طيب بالنسبة لي أنا أرى خلافا. الإمام أبو حنيفة له أصحاب أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وزبر وغيرهم نقل إليه منهجا لكن لم يدون وهكذا تناقل الأئمة الإمام عن الإمام جاء هذا المنهج والله أعلم يعني هذا المنهج هو منهج الإمام أبي حنيفة هذه الطريقة هذه الكيفية واضح هذا تصميم يعني المتعارف عليه طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء وجعل طريقة المتكلمين هي طريقة الجمهور وجعل طريقة الفقهاء هي طريقة الأحناف هذا بالاستقراء والتتبع ليس دقيقا يعني قد تجد عموما منهج الأحناف هكذا لكن قد تجد أئمة من الأحناف صاروا على منهج المتكلمين وتجد أئمة من ما ينسب الى الجمهور صار على طريقه الفقهاء مثلا هناك كتاب مر في صعود بشخصيته صار فيه على منهج الفقهاء، يعني جعل الفروع الفقهيه من خلالها تقاعد القواعد وقادمه للقواعد الفقهيه، قادمه للفروع الفقهيه، صار على هذا المنهج تقريبا واضح. طيب هناك منهج ثالث وهو منهج جمع بين مذهبين، يعني الجمع بين مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء، ونسب لذلك كتابا للكمال بن همام لإمام القيمة ومن كبار الأئمة وهو حنفي المذهب، كتاب إلى كتاب التحرير، وقالوا أن هذا جمع بين المذهبين بالنسبة لي لا، وللأسف الشديد في كتاب ليس عندي، كان عندي في بلاد الشام قرأته كله، لكن يعني باقي الحكم الذي تدشه يعني باقي كذلك. الإمام الكمال بن همام في حقيقة الأمر ماذا فعل؟ كأنه أراد أن يجعل أصول الفقه المقارن للفقه المقارن، أخذ هذا المذهب وهذا المذهب خاصة النقاش بين الأحزاب يكون مع الشافعي والشافعي مع الإمام حتى في كتب أصول الفقه أو في الفقه لا يكون المالكية أصلا إحنا، والشافعي لا يكون المالكية إلا قليلا، يعني بين الاحتجاج بين المنهجين واضح خاصة في كتب أصول الفقه، كذلك في الفقه في الفقه في الزمن الأسود من القرن السادس السابع الذي تنحى في المذاهب هذا ممجوز منجوز وباطل وليس منهجا النبوة، على كل هذا قد يأتي قضية الكمال النبوة، ما هي الفكرة الخاصة؟ الجمع بين المذهبين الذي هو يعني العنوان الذي يعني الذي يتوارث، لكن بالنسبة لي الكمال ماذا فعل؟ أخذ الطريقتين وبينها موقف الشافعي، لكنه من خلالها يرجح مذهبه، يرجح ويقوي طريقة الأحناف على طريقة المتكلمين، طريقة القراءة على طريقة المتكلمين، فإن قد يأخذ هذه القاعدة وهذه القاعدة ويناقشها ولكن يرجح منه، هكذا رأيت في هذا الكتاب. وكذلك جمع الجوامع للإمام الصبري هو كتاب مختصر، مختصر بمعنى أنه كتاب متين اختصر فيه ما ينهج ألف كتاب في أصول الفقه، جمع الجوامع للإمام الصبري، يعني الحمد لله، يعني الحمد لله تقريبا وصلت في دراسته إلى المطلق والمطلق على شيخنا الشيخ رجب شمس رحمه الله تعالى، هذا يعني من اعظم الاصوليين التي لم ترى عيني مثله قط، بل هو اقواه وهو صغير مسلم وغير مشهور، نعم انسان يعني امام في مجاله. وكذلك يجعلون جمع جوامع وشرحه الامام المحلي وعليه حاشيه البناني المالك وعليها تقريرات الشاذلين. الإمام المحلي عندما شرح هذا الكتاب جمع الجوامع يعني هو كذلك يجعلونه في طريقة الجمع بين المذهبين، كذلك المنصور الشافعي يرشح كفة المنهج الذي يسير عليه، هكذا أرى. ثم يجعلون القسم الثالث رابعة وهو كتب المقاصد، موافقات الشافعي والمقاصد الشيخ صالح المعشور وما يبني عليه، لكن حقيقة الأمر أن أول من لون في علم المقاصد استخدامه هو الشيخ صالح المعشور ليس الشافعي، إنما الشافعي كتاب الموافقات وكتاب أصولي جعل فيه قصة كبيرة لبيان المقاصد الشافعية، لكن الذي ألف فيها كتاب مستقلا وكان إماما في ميدانه واستحدث مصطلحات لم يسبقه بها غيره هو الإمام الأعظم الشيخ صالح المعشور رحمه الله تعالى. كتابي مقاطع الشيء هو كتابة يعني كتاب ضخم ضخم من حيث المادة العلمية. هذه طريقتين بالنسبة لأصول الفقه حتى تكون عربي. طيب نتعرف على بعض الكتب من المدرستين. من الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين كتاب العمدة لعبد الشجار المعتدل، يعني المعتدل هو الأئمة في هذا المجال لأصول الفقه، وكتبهم يعني من الكتب المعتمدة. أي نعم متخلفة هم أئمة في أصول الفقه، هم كفار مثلنا من قلة أحنا كفار. من المشكلة يكفر حسن القرد؟ من المشكلة يكفر حسن القرد على ما أعتقد إليه؟ كفر؟ حسن القرد حسن القرد يعني أحد أيام في الواسطة منو؟ حسن القرد حسن القرد منو؟ أحد أيام في الواسطة ربما سعيد هو مجيزة وهذا يعني يكون مفهوم يعني أصدقاء الموجودون هذا هو عموم المصير هم أصل المذاهب، لكن عموما أصولهم التي مشوا عليها أصل الفقر هذا يعني تجد تحقيق الإمام البغدادي في قال مع أصحابنا على كتب المعتدين يعني أخر استجماع والمسلمين على كتب المعتدين هذا مكتوب البغدادي. أنا رفع على ذلك أي مكان سنة صحيح هو ما رفع تعصي واحد بين مكتوب مكتوب كتير يعني قد تبقى أن تستاخر أن تلاه قال فلان مكتوب لأنك حاجة تكون أنه قال فلان مكتوب حتى إذا قال هذا ليس الأصل إن هناك لهم مذهب قائم بذاته لهم أصول لهم قواعد وتناقش وصار نقاش بين أهل السنة وهم ولم يكفروهم على الصحيح ولا لم يكفروا لكن من أجل هذا وقولهم إنهم لا يجب عليهم دون عليه دون ما عليه واجب ألم يرد لهم أمثال وصلاة الحال على مثل أول تحسين التقدير هذا هو أصل عام ثم ثم يعطيك جميع المسلمين والنفس الرؤية وكذا وكذا لهم الأصول الخمسة. المعتزلة من شدة التوهج المادي علم تدرك يعني أنا من طريق تدرك العلم السطحي العلم الأول في وصف السطحيات مثل الاستقاعات عدة العلم يعني لسنا لدينا ليس التكفير وكذا فهم انقرضوا لكن موجود الأفكار صحيح أن أفكارهم بالنسبة إلينا باطلة لكن لا يفتقون لا يكفرون عموما إذا هناك من يدخل ينكشف إليه وخالف تلك الأشياء التي مرت معنا فصلا فصلا فصلا يعني بطبيعة الحال يكفر لأنه مسألة خلق الأفعال ومهارة النسوس تقول أنها تخص إليه تبارك وتعالى وهي تابعة أصلا إلى مسألة الحكم العادي والتفصيل فيه مذهب الطبعيين ومذهب العقليين ومذهب المعتزلة ومذهب المالكية وقبل هذا المجال التحكيم والتقليد والصلاح والأصلح ونفي الرؤية لهم أصل ما شاء عليه ونفي اكتشاف المعاني لم يدخل منه أنفه وأحفظ آثاره هل يكون الصدق في القرآن؟ وهم لما قالوا أن هذه خلق الله تبارك وتعالى هذا هو لك عليك العلماء المتوردية تنصف لهم تقريبا يعني الماتوريتي هي الفرق هي الأشياء على الشاشة اللي تخصص الماتوريتي بعض الأشياء على الكفر لكن الماتوريتي هي تشوف كيف كان يكون إجماع وهذا بيحصل في المنصور البرزيلي في كتاب الفرق بين الفرق فالأمة أصحابنا على فكر المعتزلة يعني هذا أخرج إجماع يعني أكيد ما وجدت لي شيء بالإجماع لأنه مش يكون من التفاصيل عقدية كما يقول حتى الأفعال أنه يمكن خلقا الله خلقكم وما تعملون يعني بمجرد أن تقول كل المسؤولية كفروا المعتدين هذه الموجبة كلية لقيتها بين المسؤولية بعض المعتدين وبعض المسؤولية التي تكون المعتدين فالتعميم هذا ضاق حاول أن نتعممش لأنه كينا في كلام كتاني التعميم في موازين الفكر معيار الأرضية هم المتعمم ونقل لهم أنا مشحت في ماذا الآن عندما قلنا في المثل الذي تتابع الذي قبله المثل الذي تتابع الذي قبله المعتزلة في أغنياء المعتزلة إيش الأغنياء هم أصلا خدموا الإسلام من ناحية أنه دخلوا مذاهب الفلاسفة لكن جرت اختلاطهم شابت فيهم شائبة وكذلك عندهم نوايا حسنة من شدة تواخدهم في التدريب أنت وصلت معاه وهذا يكون هو الشفاء أنت تتأمل أن توصلت معاه وأحبته أثارها فبإثباتهم أثارها أنا هبط من أثارها القدرة والإرادة والسمع والطرق من اثنين مثلا الكلام آخر ما تظهر عندما أن الكلام هم حصروه بحق وطرق ها؟ فالكلام عندهم هناك كلام من كلام ورق لماذا؟ لأن عندهم الكلام محصور في الحرف والصوت بين ذلك أن الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا يعني إذا أردنا الشاهد ذلك في آخر ذلك لما قالوا أن عندهم أن الكلام حرف والصوت هو الكلام لماذا؟ لأنهم ينزهون الله عن الحرفية والتصوير فرد عليهم هذا ثم قالوا حدوكم هذا باطل حبيبكم هذا باطل أن الكلام عند اللغويين يكون لفظيا يكون نفسانيا والكلام النفسي اصلا هو المعنى الاول يسمى هو المعنى الاول يعني الكلام النفسي هو حقيقه هو الحقيقه الاولى قبل الوقت فرد عليه وحتى اثبات الكلام يعني التطرق للكلام النفسي عن كلام كل جماعه لا يكفي هذا يعني اصدقائه فعلا وانما لعلم شوف اهل السنه والجماعه هذا الكثير لا يكفونه الكلام النفسي انما جعلوه لمجرد التبديل لا انهم يثبتون كلام النفسي الحقيقه من الله تبارك وتعالى وانما لمجرد التبديل والاعتراض على المعتزله ونقص المذهبي ها لانه الكلام النفسي ليس كحرف وصوت فقال جيدا الكلام النفسي لله تبارك وتعالى ليس ككلام النفس هذا هو علة الكلام النفسي اصل عند الجماعه ومن ينكر اثبات مثلا الشاعره او ما تريد الكلام النفسي يجب يكون العده ذلك الكلام النفسي فقط ذكروه انه لمجرد التفكير ورد مذهب المعتزله فقط لا غير وحتى ينفون الصوتية والحرفية عن الله تبارك وتعالى لأن الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت لكن حقيقة الكلام النفسي ليس كحقيقة يعني الصوت بالقدير تبارك وتعالى ليس كالكلام النفسي فقط لأن الكلام النفسي الصائم بالحرف هو عرب صائم بين جوازه الشتاء وهكذا يعني يعني المذهب المعتزلة عموما الأصول التي مشوا عليها يفسقون ذلك الطريق. هناك أفراد معينة شدة في أحوالنا لم يفسر على عدة وقانون وقسم التكفير في الإسلام هي سجن تدريس. لذلك الإمام السنوسي عقد هذا الصورة في شرح المقدمات. الكلام هذا كلام الإمام السنوسي، كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام البجلي، كلام الزويري، كلام الإمام السنوسي، كلام الإمام الجزوري ومنهم من الأئمة حتى إذا كنت أدرس عن الإمام كتاب بسيط صغير تعرض الموقف مع صغيرة وقد تكون لديك موقف. هناك من قال لكن ما تنسى غلط وما تنسى ما توديه والأشياء اللي يسمى فيها حتى تعرف أشكوك عنه ما معنى ما توديه والأشياء وأنه هناك أشياء بينهم لا هذا هو الأمر الذي يحصل على الأمر. قال بثلاثة عشر حاليا منا الوقت تبع الوضيج وقت مثلا كيف التكوين؟ مثلا إذا كيف التكوين هي ما ذهب إليه المركزية مش الشيء ترجع للعلم كيف ترجع للقدرة والإرادة كيف هي الإدراك فهل له الإدراك أو لا قلت عند قوم الصحة في الوقت ثلاثة مزاج يرجع لل يعني من صفة العلم هو حتى أنا لم أبين لكم لم عند في أبين وأنا سمع وذكر إرجاعه العلم مجيد جدا نحس بعدكم بالمسموعات أنه عارض بالمسموعات ترجع أنه عارض علم وعارض المنصرات وترجع إلى العلم بالأشياء يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجودها وجود العدم لذلك هل يلزم من وجود الحياة وجود الإدراك؟ مع كلامك يعني لا الحياة هي شرط الإدراك وما كان وكما كان شرطا في الإدراك كان شرطا في مخلوقه والقدرة والإرادة واحد كان المذهب الذي نسير عليه وذلك يكون عبر الأصل كبير التكفير ليس بالإلم لأن نحن نتعرف الأصل عام نحن متعبدون باتخاذ الناس إلى دائرة الإسلام ونحديدهم عليه هذه هي وظيفة النبوة العظمى وراء أما إخراجهم هي ليس كيدا لكن إذا ما هو اضطرار هو اضطرار نعم فمثلا الشخص يقول لديها نفسك من التركيز لما قلت تبقى من الفضل ومن تستعرض الفضل فمن الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين كتاب العمدة لعبد الجبار المعتدل وشرحه المعتمد لأبي الحسن الصحيح عند العمدة والمعتمد العمدة والمعتمد قال عبد الجبار هذا حلف يعني كثير من الناس معتدل وهو مصدرون كبار كالكرسي وشرح المعتمد لأبي الحسن البصري المعتزل وكتاب البرهان لإمام الحرمين عبد الملك بن محمد بن عبد الله الحويني الشافعي المتوفى سنة 78 و 400 يعني قلت في كتب الأئمة ولم يتم نقاش التحيط بين البلاهمة المعتزلة والأشاعرة حتى في وكتاب المختصر لأبي حامد محمد الغزالي الشافعي وهو تلميذ الإمام الجويني. طيب نقف قليلا عند المختصر. هناك يعني فائدة أفيدكم إياها أن المختصر يظنون أنها ظل من برهان الجويني. بالنسبة لي لا الكتاب الذي هو ظل لشيخي الجويني شيخ الغزالي كتاب مذكور كتاب اسمه المذكور هو ظل للبرهان لان البرهان الجويني من اهم الكتب في اصول الفقه وعليه شروح من اثر الناس الاجنبي لو شرح عليه البرهان الجويني اما المصطفى فهو في حقيقه الامر إبراز العقلية الغزالية فالإمام الغزالي جعل في هذا الكتاب مرآة لشخصيته ومنهجه وفكره وعقله وكيفية نظرته للشريعة الإسلامية فأنا أسميه كتاب المصطفى كتاب يبين العقلية الغزالية الغزالي يقرأ بالفتح والتجديد الغزالي والغزالي فهذا هو المقصود يعني كتاب يعني من العوالم الكبرى عالم الغزالي يسميه كما ان شرح تصحيح الاصول لا تصحيح الاصول شرحه يعني تصحيح الاصول شرح المقصود للغالي ثم شرحه الامام القرافي المالكي رحمه الله تعالى شرح المقصود شرح تصحيح الاصول هو عالم اخر عالم العقلية الفرافية واضح فالنظر في كتاب تصحيح الشرح تصحيح الأصول يجد أن مثلا في بدايات المقدمات المنطقية والمباحث اللغوية يجد أن القرافي يقول لتولي لم يتقن في هذا أحد يأتي العبارة يأتي الجهد إذا نظرت إلى من سبق الإمام القرافي تجد يعني أساطير جبال كالجويني والغزالي والراسي والآمسي وابن حاجب والبيضاوي والإمام البعثلاني إما في بعض قالوا لم يستقني بهذا كذا يعني أنت يا شيخ جديد حتى في قواعد الوقتين لكن هو في كتب علم المنطق يعني قاعدة منطقية طرفية نعم كذلك الكمال في الهمام كمال في الهمام له كتابان كتاب في الأمور له قلنا أن الكمال في الهمام رحمه الله تعالى كذلك شخصية القدر وهو من أئمة الأحكام وله كتاب القصر القديم يعني كتاب عمدة الفقه الحنفي شرح هداية له كتابان كتاب بخصوص ثقة التحرير التي تكلمنا عنه الذي قيل عنه أنه جمع بين المذهبين أو قارن وهو تحقيق أمر مقارنة وترجيح لمذهبه وكذلك كتابه المسايا لو شخص مسمى في العقيدة وهو مسلم كمان لذلك قالوا أنها أنه أراد أن يجمع بين المذهبين يعني لكنها هي مقارنة فمثلا في الموضوع الاقاديمي في الحدود تتفقون فاني يرجح ان تكون يعني راجح على صفه ان القول بهناك صفات تسمى صفات الافعال عندهم الرسم والخلق وما شابه ذلك صفه الادراك وغيرها من المسائل يرجحها ليس جمعا وانما مقارنه وترجيح نعم فالشباب في الهمام في إزدائه هذا التحليل المتحدث كذلك يبرز عقيدته الفن فهو إمام في هذا الفن كذلك لو عقلية خاصة ومنهج ما تعجبك تحتاج إلى المسلسان يعني المشتغل بهذا الفن العظيم أن يتمرن حتى يعي ومن الكتب كذلك المؤلفة في هذه المدرسة كتب كتاب الإمام الرازي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1600 للهجرة كتابه محصور وهو كتاب من الأمهات عليه بني جميع الكتب من بعده تقريبا المنهاج البيضاوي مبني على المحصور توضيح الكتب وغيرها من الكتب كذلك كتاب الاحكام في اصول الاحكام لابي الحسن علي بن المعروف المعروف بسيف الدين الثامن المتوفى سنه 31 ل600 كذلك الامام الثامن من الشخصيات الفذه له كتاب العقائد اسمه افكار الاثار افكار الاثار وهو كتاب جميل وعظيم نسال الله ان يرزقنا اياه كان يوجد عندي في بلاد الشام وكان خير للمسلمين ثم قال وهذان الكتابان اختصرهما العلماء كما قلت لكم وتلاعب وتوالت عليهما الاختصارات فالامام الارمغي اختصر المحصول في كتاب اثناء التحقيق وكتاب تمام الحافظ كتابان والامام القرافي سبق بالمحصول كذلك سماه بتصحيح الفصول وشرحه وشرح كذلك المحفوظ في كتاب اسمه نفائس الفصول يعني الامام القراص وكذلك الامام البيضاوي في كتاب المنهاج له شروح عديده وكثيره جدا منها ورفع الحاجب منها الابهاج بشرح المنهاج منها نهايه السور منها شرح الامام الاصفهاني منها شرح الإمام البدخوي شرح المنهاج أما من أهم الشروح في المنهاج البيضاوي نهاية السور والإبهاج في الحكم وعندنا أبو قصر بن حاج نهاية السور والأمل شرحه كذلك مبني على هذين الكتابين المحصور والإحتياط صراحة وكذلك السبت في كتاب اسمه رفع الحاجب المختصر عن اتجاه المختصر في الحاجب وله شرح جميل وعظيم ومن الكتب العريقة جدا شرح العضو التيجي وعليه حواشي كثيرة جدا منها حصيد الدكتجاني وسيد الدرجاني والهروي وهو كان في أبو زائد الدين من كتب الذي لديكم نعم هذه الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين طيب بقيت الكتب المؤلفة على طريقة الفقهاء